الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا هو المجلس الخامس في شرح الكتاب 21 ضمن دورات مشروع طريق العلماء ضمن دورته التأصيلية الثانية، اللذين نسأل الله عز وجل أن يجعلهما عملين مباركين متقبلين، ألا وهو كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول للشيخ عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي الحنبلي رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في المجالس الماضية وصلنا إلى قوله ثم العالم بذلك منه بالمباشرة، يعني نحن كنا تكلمنا عن الباب الأول في الأحكام، تكلمنا عن أحكام الوضعية وليش والتكليفية، ثم شرعنا نتكلم عن الأدلة، الباب الثاني في الأدلة، والباب الثالث في المستفيد للأدلة هو المجتهد والمقلد. فالأدلة أعظمها طبعا كتاب الله عز وجل، تكلم عنه المصنف فيما تقدم، ثم ثنى بإيش؟ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هناك مباحث مشتركة كثيرة بين الكتاب والسنة، وهي من أعظم مهمات علم الأصول، اسمها مباحث الأقوال أو المباحث اللفظية، هذه سيذكرها عقب الكتاب والإيش والسنة، التي هي العام والخاص نحو 10 أو 12، مثلا العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين، وأيضا الظاهر والنص والمؤول، وكذلك المنطوق والمفهوم، كل هذه ونحوها، وأيضا الناسخ والمنسوخ أيضا، وإن لم تكن من المباحث اللفظية في الأصل هكذا مباشرة، لكنها أيضا من مباحث الكتاب والسنة المختصة بهما، لأنه ما في نسخ في الإيش في الإجماع أو في القياس أو كذا، وإنما خاص بالنصوص، ولهذا أيضا يذكرونه مع الكتاب والسنة، لكنه أخره، والمصنفون يختلفون، بعضهم يقدم بعضهم يؤخر، لكن هذه الفكرة، الخارطة العامة للعلم نريد أن نتصورها. طيب، لما يأتي باب السنة يتكلم عن الأشياء المختصة بالسنة، كما يتكلم في الكتاب عن الأشياء المختصة بالكتاب، وأما المباحث هذه مشتركة بينهما، فمنهم من يذكرها مع الكتاب، لأن يقول القرآن المباحث فيه ليست يعني كثيرة مثلا، وبعضهم يؤخرها، وأيضا هناك مباحث اسمها المباحث اللغوية، باعتبار أن الكتاب والسنة كل منهما كلام، فمنهم إيش حقيقة، منهم مجاز، منه يتكلمون عن الاشتقاق، عن التعريض، عن الكناية، طبعا في المطولات، وإلا فهذا أصل في الأصل مباحث بعضها صرفي وبعضها بلاغي وبعض، لكن الأصول عشان يحتاجون إلى هذا في الاستدلال يأتون بإيش، شاركون أهل اللغة مثلا في بعض ما قالوه، وأهل الحديث في بعض ما قالوه، لأنهم يحتاجون في إيش، في مسألة الاستدلال، في العملية الاستدلالية إلى كل هذا يحتاجون إليه فيذكرونه. فمن ذلك هنا يذكرون المباحث الإيش المستقلة الخاصة بالسنة، وهي منها الأفعال كما قلنا، لأن أفعال الله لا يحتج بها، لكن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها من باب القدر، والقدر يختلف عن الشرع، وأما أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وتقريراته وكذا هذه تذكر وين؟ في باب السنة. وأيضا من ذلك مسائل الثبوت، ما هو الحديث المقبول، ما هو الحديث، ما هو الرواية كذا، هذه الأمور تذكر في باب السنة، وتذكر في باب القرآن لكن مقتضبة، لأن القرآن مجتمع على إيش؟ على ثبوته، وما في إشكال في ثبوت، لكن يذكرون مثلا القراءة المتواترة، القراءة الشاذة، هل يحتج بها، هل هي حجة ليست بحجة، ما هو ضابط القراءة المقبولة، ما هو على اقتضاب هكذا، ليس فيها كلام يعني كثير، أنه مجمع على ثبوت القرآن، قطعي الثبوت، ما في إشكال يعني. الآن يتكلم لنا رحمه الله عن هذه المباحث، مباحث إيش؟ الثبوت، لأن كل دليل لتستدل به لا بد من أمرين، أمر أول الثبوت، والثاني إيش؟ الدلال. إذا كان الدليل غير ثابت فلا يصح احتجاج يعني حجة أصلية هكذا تعتمد عليها وحدها، وأيضا إذا كان ثابتا لكن ليس فيه دلالة على ما تقول أيضا لا يصح، فنحن نريد أن نعرف ما هو الثابت من غير الثابت. هذه المباحث طبعا أهل كل فن هم أقعد بفنهم من غيره، فأهل اللغة مثلا الأصل فيهم أنهم أقعد من إيش مثلا من الأصوليين باللغة مثلا، لكن أهل الأصول يتداولونها من جهة إيش، من جهة استدلالية، لكن طبعا أيضا لأن هؤلاء أفنوا أعمارهم فيها علماء اللغة وكذا لن يكونوا مثلهم في النهاية، أن هذا ليس تخصص الأصيل لهم، إلا أن يكون شخص جمع بين إيش بين الفنين جماعة، ولهذا كلما جمع الإنسان بين الفنون كلما يعني استطاع أن يبدعك، لأن في مناطق في أماكن التقاطع بين العلوم يكون إيش أعظم إبداعا من هؤلاء ومن هؤلاء، لأنه يفهم إيش أمره، وكلما جمعت بين العلوم كلما فتح عليك ما لم يعني يتيسر لغيرك، إن وفقك الله عز وجل في الأمر من قبل ومن بعد بتوفيق الله عز وجل وحده، وإنما هذه أسباب فقط إنسان يعني يسعى فيها. فإذا الأصل إذن في مباحث الثبوت أن الأقعد بها هم من دار الأسكوت، دي معروفة أهل إيش؟ أهل الحديث، الحديث هم أقعد في هذا الأمر. ولهذا كثير من الأصولين يصرح يقول إيش، أنا بضاعتي في الحديث مزجاة، لأنهم يكونون مثلا يشتغلون بأصول الدين وهو علم الكلام عندهم، وأيضا بأصول الفقه تنظير، بس أما تطبيق ما في، وكذلك الفقه الفروعي إذا صح التعبير فرعيا، ولا يكون عندهم ممارسة لعلم الحديث في الأحكام على الحديث ولا في الرواة ولا في كذا، فتعاملون معه بجهة إيش؟ نظرية. لكن قد، وقد هنا للإيش؟ للتقليل، محمد دكين، نجد يعني عندهم بعض الإيش؟ التحريرات النظرات، ما في إشكال يعني ننظر وننظر ماذا قال وكذا، وإلا فالأصل مثلا أنه إذا خالف كلام الرازي مثلا كلام أحمد بن حنبل ما في علاقة يعني بينهما، حتى نقول أنه مثلا لا الرازي والله كذا، وهذا مما وقع فيه شيء من الخلط في يعني في الكتب المتأخرة، صرنا نقول مثلا الحديث يقولون كذا لكن الصحيح ما قاله الأصوليون في كذا وكذا، وفي كتب المصطلح مشكلة، لو جاءت في كتب الأصول كانت إيش مقبولة شوية، لكن في كتب المصطلح نقول مثلا نرجح ما قاله الرازي على أئمة العلل، كيف هذا الكلام؟ لا يمكن. ترضى أنت، أنت كمهندس أو كدكتور أو كبيع طعمية ذاته أو أي حاجة، هل ترضى أن زوجك غلطك في شغلتك واحد ما عنده علاقة كما يقولون؟ يعني هو طبعا لا، نحن لا نقول ما عنده علاقة، لأنه في العلوم الشرعية في نوع اشتراك يعني في الجملة، لكن في النهاية أعطي ليش خبز لخبازي. نعم طيب، على هذا الأساس سنسير، لن نفصل هنا لأنه في كتب أخرى فصلنا فيها في كتب المصطلح، وسيأتي إن شاء الله مزيد من التفصيل، سنقول بس الأصح كذا الأصح كذا ونمشي. قال رحمه الله: ثم العالم بذلك منه يرجع إلى من؟ إلى أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، يعني الذي علم بالحكم من النبي صلى الله عليه وسلم بالمباشرة، وهذا لا يكون إلا إيش؟ إلا صحابيا، إلا ما ندر يعني. المهم أنه يسمع الحكم مباشر، ممكن غير الصحابي يسمع؟ واحد بس في العالم، من هو؟ رسول هرقل، لأنه كان كافرا وقت إيش؟ وقت ما أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم، وحديثه في المسند يعني ممكن تلغز به. طيب، إما بسماع القول أو رؤية الفعل أو التقرير، هذا مباشرة يسمع القول من النبي صلى الله عليه وسلم، أو يراه، أو يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقر عليه فقاطع به، هل يشك في ثبوته وقد رأوه بأم عينه؟ لا. وغيره غير المباشر إنما يصل إليه بطريق الخبر عن المباشر، أو الخبر عن الخبر عن المباشر، أو الخبر عن، المهم أنه بإسناد لا يأخذ مباشر. طيب، فيتفاوت في قطعيته بتفاوت طريقه، العلم به يتفاوت بتفاوت الإيش؟ الطريق، هذا يجده كل إنسان من نفسه، فأنت مثلا تجد نفسك بزيد أوثق منك بعمر أوثق منك في بكر، فلو أخبرك زيد بخبر فتقول كما قال بعض رواة الحديث أخبرني شخص هو عندي كنفسي مثلا، بل قد يكون بعض الناس أوثق عندك من نفسك، ولا أنا مزهلي للصمرات ما بركز، كم فلان ده ما شاء الله من جهة الدين ما شاء الله يعني التقي النقي، ومن جهة الضبط كمبيوتر ما شاء الله، ما فحينئذ تثق في خبري أكثر من إيش؟ من نفسك ممكن. فيتفاوت بتفاوت الطريق المخبر، فليس السند مثلا المسلسل بأصح الإيش؟ الأسانيد والرواة والفي الصحيحين وكذا مثل خبر، ليس كذلك، لأن الخبر يدخله الصدق والكذب. لعلنا الأظهر أن نفسر مثلها الصدق بمطابقة الإيش؟ الواقع، والكذب بمخالفة الواقع في مثل هذه السياقات، سواء كان متعمدا أو غير متعمد. غير المتعمد واضح، غير متعمد مثل إيش؟ الوهم، حسنت، الخطأ، يعني إنسان يكون لم يقصد أن يغير الخبر لكن إيش؟ نسي أو وهم أو اشتبه عليه، خاصة عندما يكون سمع الخبر قبل سنين طويلة قد إيش؟ لا يتذكره جيدا، هذا يحصل لنا جميعا، لأن الخبر يدخله الصدق والكذب، ولا سبيل إلى القطع بصدقه لعدم المباشرة، يعني يقول هذا المخبر مهما بلغ هل هو معصوم؟ غير معصوم. هل يمكن أن تدخل عليه نسبة وهم ولو 1% أو 0.5%؟ خلاص. إذن إذا مدام أنه يمكن فلا يمكن أن نقول إننا قاطعون بخبره. لماذا؟ لأن هذا تناقض. كيف تقول هو ممكن يخطئ وبعدين تقول لا أنا قاطع؟ لأن القطع عندهم هو 100%. هكذا قال. لكن سيأتي ما يبين أن هذا فيه تفصيل. والخبر ينقسم، هو يتكلم عن الخبر في نفسه بغض النظر عن أي شيء خارج، لكن معروف أنه كما سيأتي الخبر إذا انضمت إليه قرائن فقد نقطع به، قد نقطع إيش به. والخبر ينقسم إلى تواتر وآحاد، يعني قسمان لا ثالث لهما، هذا هو المعروف. بعضهم ذكر واسطة مستفيض كذا، لكن المشهور تواتر وآحاد فقط. كل ما سوى التواتر يعتبر إيش؟ آحادا. فالتواتر ما هو؟ في اللغة التتابع، منه قوله تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى. وبعضهم يقول تتابع لكن بفترة مثلا بينهما أو نحو ذلك. وأما في الاصطلاح خبر التواتر ما هو؟ إخبار جماعة لا يمكن تواطؤهم على الكذب. إخبار هكذا فقط عرفهم. كما قال صاحب المرقى وهو خبر من عادة كذبهم منحضر عن غير معقول وأوجب العدد من غير تحديد على ما يعتمد. فهو إخبار جماعة لا يمكن تواطؤهم على الكذب ولا توافقهم عليه. نزيد هذا، لا يمكن عادة، أيضا نزيد لا يمكن إيش عادة تواطؤهم على الكذب ولا توافقهم عليه عن مثلهم من أول السند إلى منتهى. أولا إخبار جماعة يكون واحدا مثلا، طبعا هذا واضح، بل هذه الجماعة لابد أن تكون لا يمكن عادة، يعني من جهة العادة وسنبين هذا، تواطؤهم على الكذب أي اتفاقهم عليه عمدا ولا توافقهم عليه. هذه زادها الحافظ ابن حجر، بمعنى هذا يكذب وهذا يكذب فيقع إيش توافقهم اتفاقا عن غير قصد. ممكن إذا كانوا مثلا اثنين أو كذا، لكن إذا كبر العدد هل يمكن؟ لأن الكذب الأصل فيه أنه إيش متناقض، لذلك إيش لفي قول مختلف، فشأن الكذب دائما إيش تناقض. فهذا العدد كبير بحيث لا يمكن، لو مثلا كان اثنين أو ثلاثة يمكن أن يكونوا إيش دبروا بليل اتفقوا مثلا من بلد واحد وكذا. أما إذا كان أعداد كبيرة في بلاد شاسعة متفرقون كلهم يخبرون بنفس الخبر بالشروط الآتية، فهؤلاء يستحيل إيش أن يكون خبرهم كذبا. هذا هو معنى التواتر، يعني خبر نقطع بصدقه بشرط أن يكون إيش جماعة كثيرون جدا بلغوا في الكثرة بحيث يستحيل عادة أن يكون خبرهم كذبا بمعنى غير مطابق للواقع، سواء كان عن اتفاق أو عن غير اتفاق أو عمد أو غير عمد. المهم أن خبرهم لا يمكن أن يخالف الواقع. لماذا؟ لكثرته. وهذه الاستحالة عادية، ولهذا زدنا كلمة إيش عادة وليست عقلية، لأن العقل يجوز أشياء في العادة لا يمكن وقوعها. عندنا الممتنع نوعان، وممكن يكون أكثر من نوعين، لكن الذي نريد أن نذكره هنا الممتنع عادة وعقلا. كيف نفرق بينهما؟ إذا كان الشيء جرت العادة بعادة باستحالته لكن العقل لا يمنعه، لا يمنع أن يكون الأمر على خلاف هذه العادة، فهذا ممتنع عادة. وأما إذا كان العقل لا يتصور أصلا أن يقع هذا الشيء فهذا ممتنع إيش عقلا. فأيهما أشد امتناعا، العقلي ولا العادي؟ العقلي. حسنت. وأنا أعطيكم ضابط سهل جدا حتى إيش تفرق بينهم. إذا كان يمكن هذا الشيء أن ينخرق عادة، نحن مثلا نقول ما يسميه بالمعجزات، الآيات المعجزات للأنبياء وكذلك الكرامات للأولياء، خوارق ليش العادات. إذا كان يمكن الأمر أن ينخرق عادة، ينخرق لنبي أو لولي مثلا الله عز وجل يخرق لهم هذه العادة، هذا يعتبر امتناع إيش عادي ولا عقلي؟ عادي. هو اسمه خوارق إيش العادات ولا العقول؟ عادات. أما إذا كان لا يمكن تصوره، يعني مثلا طيران الإنسان، أعطي مثال مثال يتضح المقال، طيران الإنسان هل يمكن للإنسان أن يطير خرقا للعادة؟ ليه؟ يمكن أو لا؟ يمكن. لو الله عز وجل أراد أن يطيره يمكن أن يطيره، ما في إشكال. وأما الممتنع عقلا هو الذي لا يتصور وجوده، مثل الجمع بين الضدين والنقيضين. نقول مثلا هل يمكن أن يكون الشيء متحركا ثابتا في نفس الوقت من نفس الجهة في نفس الزمن في نفس المكان؟ لا يمكن، لأن هذا جمع بين الإيش؟ بين الضدين. يقول لا، أنا والله من كراماتي كنت ثابتا متحركا في آن واحد على اتجاه واحد طوالي وانتهى، ارتحنا منك ذاته. لا، هذا أصلا لا يمكن تصوره، لا يمكن إيش تصوره. فإن قال قائل أليس الله على كل شيء قدير حتى الممتنع العقلي؟ وما الجواب؟ نعم أحسنتم، الممتنع ليس بشيء، الممتنع ليس بشيء، لا يصدق عليه أنه شيء أصلا. الشيء هو الإيش؟ هو الممكن، الممكن. ولهذا يقولون القدرة تتعلق بالممكنات، وهذا صحيح، لكن لا يحتاج إلى استثناء أصلا، لأنه ما دخل حتى إيش؟ مخرجه. إنما الله عز وجل قال على الشيء، أما هذا ليس بشيء، هذا شيء يعني فقط إيش؟ يتساءل عنه العقل، لكنه أصلا لا يعتبر شيئا. إذن هذا معنى عادة. هل العقل يمنع أنه مليون مثلا يكذبون فتتوافق كذبتهم كذبهم صدفة أو قدرا؟ ما يمنع، لأن العقل يفترض أشياء بعيدة جدا لا يمكن أن إيش؟ أن تقع في الواقع. وأما عادة فهذا لا شك أنه إيش؟ مستحيل، لا شك أنه إيش؟ مستحيل، لكن بالشروط التي سيذكرها. ولهذا بعضهم يدخلها في التعريف، وبعضهم هو كأنه اعتبرها شروطا خارج عن ما هي، ولذلك فصلها. فقال نعم عن مثلهم من مبتدأ السند إلى منتهى، لابد يكون طبعا هؤلاء الجماعة عن مثلهم عن مثل. أما إذا كان جماعة كثيرون عن أقل منهم عن أقل، إلى أن وصلنا إلى في النهاية آخر السند اثنين أو كذا، ففي النهاية يمكن أن يكون إنسان هو الذي أصدر الإشاعة أو اثنان أو ثلاثة ثم نشروها في الناس وتكون باطلة لا أصلا. أما إذا كان من الطبقة الأولى إلى الطبقة الأخيرة كلهم عدد ضخم جدا بهذه الصورة، هذا هو ليش المتواتر، هذا هو المتواتر، لا يمكن تواطؤهم على الكذب ولا توافقهم إيش عليه، بشرط أن يكون عن غير معقول، يعني عن أمور محسوسة، عن أمور إيش محسوسة، لا بنظر واجتهاد، لأن النظر والاجتهاد لا يمتنع اجتماع إيش الكثير على الباطل، بل هذا هو الواقع، أن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. نحن لا نريد اجتهادات، وإنما نتكلم عن إيش؟ رأيت أو سمعت، أشياء محسوسة، هذه التي لا يمكن أن يقع فيها الخطأ من العدد الكبير. ولهذا سيأتي أننا نقبلها من من قالها كائنا من كان. ولهذا قال وشروط ثلاثة، شرط تقدم لنا، ما يلزم من إيش؟ من عدم إلى عدم، ولا يلزم من وجوده وجود مع عدم لذاته. لكي يكون متواترا قالك لا بد فيه من شروط ثلاثة، ما هي؟ إسناده إلى محسوس كسمعت أو رأيت، لا إلى اعتقاد. الاعتقاد هنا المعروف أن يقال لا إلى اجتهاد، لكنه قال هنا لا إلى اعتقاد، وما وجدت نسخة فيها إلى اجتهاد، ففسرها الشارح هنا قال أي إن كان إخبارهم عن شيء قد علموه واعتقدوه بالنظر والاستدلال أو عن شبه، يعني رجع إلى معنى ليش الاجتهاد، ما يكون نظر واستدلال وكذا، لأن هذا يمكن أن يخطئ فيه الأمم الغفيرة، يجتمعون على أمر إيش باطل، يشوبه التقليد والاعتياد وكذا، والانحرافات في النظر العقلي وكذا، أشياء كثيرة هذا لا نظر إليه، من تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل. إنما الآن أكثر الناس كثير منهم مجتمع على منهم من مجتمع على التثليث، ومنهم مجتمع على الإيش الإلحاد، ومنهم مجتمع هذا ولا، ومنهم من يعبد الأصنام والوثنية إلى يومنا هذا، مليارات من البشر لا التفات إلى ذلك، وإنما نحن نتكلم عن شيء مشاهد أو إيش أو محسوس، شيء محسوس. واستواء الطرفين والواسطة في شرطه، وهذا هو من أول السند إلى إيش لا منتهى. لو انخرمت هذا العدد في طبقة واحدة خلاص، لأن الخبر سيكون مداره على أناس لا يمتنع أن يقع منهم مخالفة ليش الواقع، يعني مثلا لو 70,000 عن 40,000 عن 7 عن 30 خلاص 7 في النهاية خلاص رجع إلى إيش هؤلاء 7، لو كذبوا الخبر اللي فوق واللي تحت ما في فائدة، زي الأدوار اللي مبنية على إيش على أساس هش في النهاية، خلاص في النهاية هو يرجع. ولهذا تجد إشاعات أحيانا لا سيما اليوم مع وسائل التواصل هذه تعم تطبق المعمورة المشرق إلى المغرب، يكون واحد هو الذي كذبه واثنين أو ثلاثة طبخوا الموضوع وأشعوه في الناس. إذن لابد أن يكون كل الخبر منذ الذين شاهدوه أو سمعوه الأوائل إلى آخر طبقة كلهم متوفر فيهم شروط التواتر. والعدد يعني عدد الكثير هذا، طيب العدد الكثير هذا ما ضابطه؟ فقيل قلوا اثنان اختلفوا فيه، وقيل أربعة، وقيل خمسة، وقيل عشرون، وقيل سبعون، وقيل غير ذلك. كل أناس يعني بعض العلماء اجتهدوا في تحديد عدد واستدلوا فيه بدليل، وكثيرا ما يكون لا علاقة له بالموضوع أصلا. مثلا اثنان قالوا إيش؟ لأن أقل الشهود اثنان، طيب وهل خبر الشهود متواتر؟ طيب أربعة أكثر الشهود كذلك، خمسة ليزيد على أكثر الشهود. ولهذا قيل أصلا قول بأربعة فما هو أقل لا يصلح. لماذا؟ لأنه مدام الشهود اشترط فيهم العدالة معناه أننا لم نقبل خبرهم لمجرد إيش كثرتهم. ولهذا سيأتي أن المخبرين بالتواتر لا يشترط فيهم العدالة، لا يشترط فيهم إيش العدالة، لأن المنع من كذبهم آت من جهة إيش؟ جهة كثرتهم لا من جهة صفاتهم. وإلى ما فائدة؟ نحن نتكلم عن أنهم بلغوا كثرة امتنع معها إيش خطأ. إذا جلسنا ننظر في أحد رجعنا مثل خبر أحد، خبر أحد أيضا إذا كان منقولا بالعدول فإننا نقبله وقد تنضم إليه قرائن. طيب وقيل عشرون، لذلك قال صاحب الإيش مراقي إلغاء الأربعة فيه راجح وما عليها زاد فهو صالح. قال وقيل عشرون قولي تعالى وإياكم منكم عشرون صابرون، طيب إيش علاقة هذا الآن بالموضوع؟ وسبعون وهذا أبعد، واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتهم، ربما يعني حتى إذا أخبروا بني إسرائيل مثلا يقبلوا خبرهم، ما أدري يعني ماذا يقصدون بهذا. وقيل غير ذلك من الأقوال. ثم قال لك والصحيح لا ينحصر في عدد، بل متى أخبر واحدا بعد واحد حتى يخرجوا بالكثرة إلى حد لا يمكن تواطؤهم على الكذب حصل القطع بقولهم. ليس هناك عدد معين، هذا هو الراجح المختار عند عامة أهل العلم، ليس هناك عدد معين خلافا للسيوطي وكذا أيضا حدد بعشرة وكذا، وإنما إيش نقول يحصل واحدا بعد واحد، واحدا بعد واحد يخبرك ولا يزيل إيش الخبر يزيد تصديقه في نفسك كل مرة إلى أن يبلغ حدا تقطع معه بصدق إيش الخبر. وابن تيمية رحمه الله له مثال لطيف في هذا، قال مثلا لو قيل لك بكم لقمة تشبع مثلا لن يكون عندك عدد إيش معين، لقمة بعد لقمة لقمة بعد لقمة إلى أن إيش تحس بالإيش بالشبع. وهذا مبني على كلامه الآتي الذي سنذكره بعد قليل. قال وكذلك يحصل بدون عدالة الرواة وإسلامهم لقطعنا بوجود مصر. هو شيخ الإسلام يرى أن الكثرة هذه واحدة من القرائن التي تؤدي إلى إيش إلى قبول الخبر وليست منحصرة إيش فيها، فيقول قد تكون الكثرة وقد تكون الصفات تقوم مقام الإيش الكثرة الصفات. ولهذا إذا قيل لك بكم لقمة تشبع تقول من ماذا بالضبط؟ على حسب الصفة، في أكل مشبع تأكل منه عشر لقم خلاص ما تستطيع، في أكل خفيف يمكن أن تزيد منه أكثر من إيش من ذلك وتقوم مع ذلك ما زال هناك إيش مساحة للمزيد. فيقول هكذا أيضا الخبر قد تكون بكثرة وقد تكون بصفات، لكن الصفات يعني كأنه يقول هذا تواتر من حيث الصفة ليس من حيث تواتر من حيث الإيش الكثرة، لكن الصفة يحتاج إلى النظر في الإيش الرواة أو معرفة الرواة، ولهذا الأصوليون لا يدخلونهم في هذا. قال لك وكذلك يحصل بدون عدالة الرواة وإسلامهم لقطعنا بوجود مصر. مصر يعني بلد، أي بلد يعني مصر ليس مصر يعني أي بلد من البلاد نقطع، بمعنى أن الخبر حتى لو كان من كفار أو من فجار أو من غير ذلك إننا نقبله. لماذا؟ ها؟ لكثرته، يعني لأننا أصلا اعتمدنا على الكثرة ليس على صفات المخبرين. وإذا قال إيش واقطع بصدق خبر التواتر وسوي بين مسلم وكافر كله، لكن الكفار أخبارهم المتواترة لا تكون في شأن الدين وإنما تكون في شأن ليش الدنيويات. ولذا قال لقطعنا بوجود مصر، واحد قال والله أنا ما أصدق بأن هناك بلد اسمه تشيلي مثلا، ما في شيء اسمه تشيلي. يا راجل كيف ما في تشيلي؟ إذا شفته مشيت كاميرات ممكن يكون معادي صور لك بلد تاني وقال لك تشيلي. هنا نقول إيش تواتر هذا الإيش، خب ما يحتاج أن نذهب إليه وإيش. وكوجود الكعبة قديما مثلا إنسان ما بذهب، لكن يأتيه من أهل بلده وناس مباشرون باشروا هذا الخبر، قال نحن ذهبنا وجدنا الكعبة وطفنا بها وأتينا، فهنا يكون إيش متواترا. وحتى وجود الناس مثلا لو واحد قال ما في شيء اسمه مثلا نابليون أو نافش، إذا كان هناك أعداد كبيرة حتى لو من الكفار أخبرونا بوجود هذه الأمور الدنيوية المحضة، ليس في الدين، الدين ما يحتاج إلى الكفار ليثبت منه شيء، لكن في الأخبار العقلية العادية هذه نقبل إيش خبرهم. وأما في الدين طبعا الله عز وجل لم يحوجنا إلى غير المسلمين في حفظ الإيش يحفظ الدين، لكن الخبر من حيث هو خبر يقبل ولو كان إيش مخبرون به كفارا، فضلا عن أن يكونوا إيش ليسوا بعدول طبعا، هذا من باب أولى. وأيضا كما أشار صاحب المراقي هناك تقسيم مهم جدا للمتواتر لم يذكره المصنف، وهو أنه ينقسم إلى تواتر لفظي وتواتر معنى. وقال واقطع بصدق خبر التواتر وسوي بين مسلم وكافر واللفظ والمعنى، وذاك خبر من عادة كذبهم منحضر عن غير معقول وأوجب العدد من غير تحديد على ما يأتي، نص من غير تحديد على ما يعتمد. خلاص لخص لكم الموضوع كله. إذن التواتر اللفظي هو أن يتواتر خبر بلفظه، مثل حديث إيش من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده، هذا بلفظه تواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما التواتر المعنوي قالوا يعني أن يتواتر معنى معين وإن كانت الألفاظ التي جاءت بهذا المعنى مختلفة لكنها تتقاطع في معنى ما تشترك فيه، مثل قالوا كالإخبار بشجاعة علي وكرم حاتم، هذا المثال مشهور. يعني علي مثلا يوم بدر فعل كذا، ويوم أحد فعل كذا، ويوم الأحزاب فعل كذا، ويوم هذه أخبار، هل هي نفس اللفظ؟ هل هي نفس القصة أصلا؟ لا، لكن مشتركة في معنى معين، ما هو؟ الشجاع لعلي رضي الله عنه، وكرم حاتم الطائي مثلا كذا ونحر فرسه وكذا وتصدق أو تصدق عفوا هو جاهلي، مثلا أنفق كذا وأفدى نفسه بكذا وفعل وأكرم ضيوفه الفلانيين، هذه قصص مختلفة لكن تشترك في معنى، وهو إيش؟ إثبات الكرم لهذا الشخص المبالغ في بهذه الصورة، فهذا تواتر إيش معنى. والتواتر المعنوي من جهة الوجود أكثر وأهم من التواتر إيش اللفظي، فإننا إذا نظرنا إلى كثير من أمور الدين من جهة التواتر المعنوي أصول الدين الكبيرة كلها متواترة إيش معنويا، حتى ما أنكره الخنفشاريون أيضا متواتر معنى. مثلا الرجل، كم من حديث جاء في الرجل؟ كثير جدا. فأنت في الحقيقة لما تقول لا والله أنا ما أقبل، أنت كأنك تقول والله أنا ما أقبل عن الرسول، لأن نحن الذي جئنا بهذا متواتر. مثلا أخبار قتل المرتد يقول لك لا والله لا إكراه في الدين قد تبين، طيب دا ما نقول بالتواتر أنا، طيب وداك ما نقول بالتواتر، من يقول لك؟ إذا جمعت أحاديث الردة متعددة جدا، ولهذا إذا جمعت الحدود كلها ثابتة بالتواتر وكذا، والأحكام أصول الدين كلها ثابتة بالتواتر، ولهذا من جهة الثبوت أمسك في التواتر المعنوي، ومن جهة الدلالة أمسك في الإجماع الذي هو بالمعنى العام الذي يقتضي عدم إحداث أقوال أخرى لم تكن موجودة. ستجد أن كثير من محكمات الدين ثابتة ثبوت الجبال الرواسي، لا يمكن الإنسان أن ينقضها. إذا ما عرفت هذا تصير مع كل إيش مع كل ناعق، كلما إنسان يقول آه والله هذا ما عليه دليل وكذا والبخاري وكذا وتمشي، وفي النهاية تجد إيش أنك ضعت مع هؤلاء المجددينات على رأي من قال ذلك. قال الشيخ أحمد شاكر أنه نقله عن شخص فقال إيش، قالوا له هذا لا جمع مذكر سالم ولا مؤنث سالم، قال هذا جمع مخنث سالم. قال بعض العلماء ما حوجنا إلى هذا الجمع في زمننا هذا. طيب، ويحصل العلم به، العلم مقصود به إيش؟ اليقين القطعي، مثل ما قال وقطع بصدق خبر التواتر، وهذا هو الذي يميز خبر الإيش التواتر، ويجب تصديقه بمجرده وغيره بدليل خارج وغيره بدليل خارج، يعني هو يصدق بمجرده لهذه الكثرة المذكورة، وغيره يحتاج إلى قرائن أخرى تشد من أزره حتى إيش، مثل خبر الآحاد وسيأتي الكلام عليه. والعلم الحاصل به ضروري عند القاضي ونظري عند أبي الخطاب المتخالفان. القاضي من هو؟ أبو يعلى وأبو الخطاب الكلوذاني رحمة الله عليهما، العلم هذا اليقين الذي حصل عن التواتر قيل نظري وقيل ضروري. العلم الضروري هو الذي لا تستطيع دفعه عن نفسك مهما حاولت أستطيع، وهو الذي يحصل من غير نظر واستدلال. فلو إنسان قال سأبحث اليوم قضية خطيرة، هل النار حارة أم لا، تجان الماحي طوال، لماذا؟ هذا كأنه مجنون. لماذا؟ لأن هذا ضروري لا يحتاج إلى إيش؟ إلى نظر ولا إلى استدلال. وأما العلم النظري فهو بخلافه، هو الذي يحتاج إلى نظر واستدلال. فلو قيل لك الواحد نصف الاثنين، هل تحتاج إلى تأمل؟ ما تحتاج إلى تأمل. أما إذا قيل لك الواحد ونصف سدس الاثني عشر، تأخذ لك وقفة كده وتقول أيوة صح، ولو ثانية واحدة حتى تتأمل في الإيش الموضوع إذا كنت تسمعه لأول مرة، كما قال صاحب السلم. ماذا قال؟ والنظري محتاج للتأمل وعكسه هو الضروري الجلي. والنظري محتاج للتأمل، هذا يحتاج، وعكسه هو الضروري الجلي الذي لا يحتاج إلى إيش؟ لا تأمل ولا تستطيع دفع عنه. هل الخبر الحاصل بالتواتر ضروري؟ بعض العلماء قالوا ضروري هذا، لأنك إذا أخبرك هذا العدد الضخم لا تستطيع أن تدفع عن نفسك ثبوت هذا الخبر، ويحصل لك من غير نظر ولا استدلال ولا احتياج إلى معرفة إيش؟ المخبرين ولا صفاتهم، ولا مباشرة يحصل لك. وهذا دليل أنه، ولهذا يحصل للصبيان لغير أهل النظر، وهذا دليل قاطع على أنه ضروري. يحصل للصبيان وللنساء، والنساء غير المجتهدات ما يزالوا عليه، وغير هذا إيش كله يدل على إيش؟ أنه ضروري يحصل من غير نظر ولا استدلال. وبعضهم قال بل هو نظري، والدليل أنك قلت عنده شروط، لابد أن يكون إيش عدد كثير، ولا بد أن يكون عن غير إيش محسوس، ولا بد أن يكون من أوله إلى إيش إلى منتهى، معناه ستنظر في الإيش في الطبقات وتجمع الرواة وكذا حتى تصل إلى أنه متواتر. لهذا لا يعرف إلا العلماء كيف تقول. والذي يظهر لي والله أعلم الجمع بين الأمرين، وأن كل منهما صحيح باعتبار، وإلا أولا دليلهم قوي أولا دليلهم قوي. كيف نجمع؟ نقول يعني ثبوت إذا كان الشيء متواتر فإنه ضرورة يفيدك العلم الضروري، لكن إثبات أنه متواتر يحتاج إلى علم إيش؟ نظر. ولهذا لو كانت الواسطة طبقة واحدة ما يحتاج إلى نظر واستدلال، هذا هو الذي يحصل للنساء والطب. أما إذا كان طبقات كثيرة وكذا ويحتاج إلى جمع طرق وكذا، هذا لا يعرفه إلا إيش؟ العلماء الذين هم أهل للنظر والاستدلال. أما مثلا ما الذي يحصل للنساء والصبيان؟ وجود مثلا كسلة ما رأوها، مثلا وجود مكة، أشياء لا تحتاج إلى إيش نظر استدلال، لأن الطبقات فيها واضحة والأمور فيها واضحة، وأخبار مثلا دنيوية. أما الأخبار الدينية مثل الحديث وكذا لا يعرفه إلا عالم، لأنه هو الذي إيش يعرف الطرق ويجمعها وينظر فيها وكذا. لأن طرق التواتر عند المحدثين يقولون يعني لا يشترط فيها الصحة حتى لو كانت ضعيفة، لأن المقصود الكثرة، لكن بشرط أن لا تكون موضوعة أو إيش أو متروكين أو كذا، لأن هذه كالعدم، ممكن الكذاب يسوي لك ألف طريق يقول لك متواتر هو كله من كيسه، فبالتالي ما يصلح هذا. ولهذا التواتر عمليا بالنسبة للدين لا بد أنه يحتاج إلى شيء من النظر وليش الاستدلال، وهذا كتب فيه العلماء كتب، فيقولون مثلا هذا الحديث متواتر رواه فلان وفلان وفلان وفلان وفلان, وفلان وهذا وهكذا يتحرك معنا. طيب، وبهذا نجمع بين القولين. قال وما أفاد العلم في واقعة ولشخص بدون قرينة أفاده في غيرها أو لشخص آخر. هذه واقعة معينة كان في عدد معين رووا هذا الخبر فأفاد زيدا العلم، هل هذا العدد بعينه في هذه الواقعة مثلا في واقعة أخرى مثلا وفي هذه الواقعة يفيد عمرا وبكرا وزيد وخالدا وكذا؟ هو المصنف يقول نعم، لكن قال كلمة مهمة، قال بدون قرينة، يعني إذا ما حصل تفاوت بسبب ليش القرائن. أما إذا في تفاوت بحسب فالقرائن تختلف، لأن القرائن إشارات خفية، فالذكاء له إيش مدخل في إيش في فهمها، والاطلاع عليها أيضا يتفاوت، فأنا قد أطلع على قرائن خبر ما لم تطلع عليها. مثال ذلك شخص مثلا جاري أنا وأنت بعيد عنه نوعا ما، فأنا أعرف أنه مريض وجاته كذا وسرطان وكورونا يعني خلاص على وشك، وأنت لا تعرف عنه شيء من ذلك، مثلا مقطع أخباره عنك منذ شهر مثلا، ولا تعرف عنه شيئا، تركته في صحة وعافية تامة. فجاءنا مثلا يعني كمثال 7 أشخاص أو 10 أشخاص أو على الخلاف في العدد، فأخبرونا أن هذا الشخص مات. أنا عندي من القرائن ما ليس إيش عندك، فأنا بمجرد أصلا أنا متوقع هذا الخبر، مجرد ما يخبروني أقطع مباشرة، خاصة إذا إيش كنت رأيت قبل ذلك مثلا عربي سيارة الموتى تتجه إيش إلى هناك، في بعض البلاد سيارة خاصة لأخذ الموتى مثلا، وفي كل بلد يعني عندهم طريقة معينة يأخذوا. فإذا جاء مثلا هذه السيارة رأيتها واقفة وسمعت الصراخ، لكن أنت ما تعرف هل هذا صريح في أنه هو الذي مات، يمكن أخوه يمكن زوجته، لكن هذه كلها إيش قرائن تجتمع. فإذا جاءك شخص يبكي وقال لك والله أبي مات، هنا خلاص تقطع مباشرة، لأن القرائن تختلف. أما لو ما في قرائن، لذلك نحن نخرج القرائن، نتكلم عن خبر من غير قرائن، يقول لك ثابت ما فات زيد أو عمرو أو كذا، لأنه لمجرد الكثرة فقط من غير، وهذا أقرب إلى الشيء النظري يعني. أقرب إلى الشيء النظري والله. والأحاد ما لم يتواتر، كل ما لم يتواتر يسمى أحادا، كثر المخبرون أو قل، حتى لو كان مثلا مشهور الذي يسميه الحديث مشهور، هذا أيضا يعتبر من إيش نلاح. بعض الناس يظن أحد معناه رواه واحد، يقول لك هذا خبر أحد، لا إله إلا الله، تبنوا لنا الدين على خبر أحد، وأصلا ما أعرف أحد يعني، قل لي أحد يعني شنو، لك ما يعني واحد واحد يأخذ دينه على واحد يأخذ، اتقوا الله، وأصلا ما فاهم الموضوع. أحد معناه أنه لم إيش لم يتم، ممكن يكونوا 7 مثلا. والعلم لا يحصل في إحدى به في إحدى الروايتين، وهو قول أكثرين متأخري أصحابنا، والأخرى بلا وهو قول جماعة من أصحاب الحديث والظاهرية، وقد حمل ذلك منهم على ما نقله الأئمة المتفق على عدالته وتلقته الأمة بالقبول لقوته بذلك كخبر الصحابي، فإن لم يكن قرينة أو عارضه خبر آخر فليس كذلك. خبر الآحاد هل يفيد العلم أو لا؟ الصحيح أنه يفيد العلم النظرية بالقرائن على المختار، كما قال حافظ ابن حجر، وأيضا اختاره ابن تيمية وجماعة. لماذا؟ لأنه إذا انضمت إليه قرائن مثل هذا الذي ذكرنا قبل قليل، لو أخبرك واحد فقط مع هذه القرائن القوية فإنك تقطع بالإيش، وكان هذا الواحد عندك عدلا ثقة يعني دينا متثبتا كذا، ومع ذلك هذا يفيدك غلب الظن أصلا لو ما في أي قرين. الآن لو عندك شخص ثقة تماما فعلا، ما هو الثقات المصطنعين وإنما ثقة حقيقي، وأخبرك بخبر فهذا يفيدك غلبة ظن. لكن لماذا لا نقطع بخبره كما تقدم؟ لأنه ليس معصوم، ممكن يكون واهم، ممكن هذه النسبة مثلا أفادك بنسبة 90%، هذا غاية في الثقة مثلا أفادك 90 أو 95%، لكن يبقى احتمال أنه واهم مهما كان لأنه بشر. فإذا جاءت القرائن نفت لك إيش احتمال 5% هذا، لأنها سدته، كان بقي احتمال الوهم، لما انضمت القرائن إلى خبره قطعت. هذا معناه أنه يفيد العلم الإيش النظري، يعني يحتاج إلى نظر في صفات المخبر وفي القرائن وفي كذا، ليس العلم الضروري كمثل المتواتر على أحد القولين، بالقرائن على المختار. وهذا يجمع بين القولين، الذين نفوه إطلاقا كأنهم نظروا إلى أصل الخبر وقالوا أن من أخبرك لابد أنه ليس معصوم مهما كان مالك أو سفيان أو كذا، ما هو معصوم في النهاية يعني، أكيد عنده أخطاء وعنده، لكن نقول إيش ليس هذا يا حبيبي فقط هو الذي معتمد عليه الموضوع، وإنما معتمد على إيش القرائن التي جاءت، ومنها تلقي الأمة بالقبول ونحو ذلك، هذا من جهة. من جهة ثانية تعاضدهم، يعني مثلا قول مالك ده مثلا عنده نسبة خطأ 5% 3% مثلا، وشعبة كذلك وسفيان كذلك، فإذا اتفقوا على خبر مع معرفة صفاتهم ودينهم وورعهم وتثبتهم قطعنا به، مع أنهم عدد أقل من خبر، لكن هذا الذي قاله ابن تيمية على حسب الصفات يأتي هنا، لأن حتى لو وهموا الكذب طبعا مستبعد جدا عندهم، وإذا كانوا كذبوا حاشاهم من ذلك لا يمكن، أو توافقوا مثلا في الخطأ، فإنه لا يمكن أن يأتي خطأهم إيش متوافقا تماما بالضبط في السند وفي المتن وفي، لا يمكن، لأن الخطأ إذا جاء يأتي إيش كل واحد أصلا كل واحد خطأه من أندر ما يكون، فكيف إذا وقع إيش يتوافق، هذا بعيد جدا مثل الإيش التواتر. وأما إذا نظرت إلى مجرد العقل حتى التواتر سإيش، لأننا قلنا حتى في التواتر الامتناع عادي وليس عقليا، وإلا كذا حتوسوس خلاص بعد، تدخل في أنا موجود ولا أنا غير موجود، وديكارت والجماعة لهم موسوسين أصلا حتى ولا يعرف هم غير موجودة، طيب أنت عارف نفسك وبعدين أنت لين تفهم معك، ما تضيع لنا زمن. إذن ولذلك قالوا قد حمل ذلك منهم على ما نقله الأئمة المتفق على عدالتهم وتلقته الأمة بالقبول، لأن الله عز وجل إنا نحن نزلنا ذكره وإنا له لحافظون، فلا يمكن أن ينقل الدين بهؤلاء ولا يعله أحد، واتفق أهل الحديث على قبوله، أصلا الإجماع لوحده دليل، إجماع من؟ إجماع المختصين، لأنهم المجتهدون في هذا الإيش الباب. يعني لو المحدثون خالفهم المتكلمين لا نعبأ به. لماذا؟ لأن هؤلاء هم مجتهدون، هؤلاء بمنزلة العوام بالنسبة لهم، لأنهم لا يعرفون. لو قلنا لهم هذا من هذا ولا من ولا متى مات ولا هل هذا فلان لقي فلان، لا يعرفون شيئا عن ذلك. فهم بمنزلة طلاب العلم أو العوام بالنسبة لهم. من المجتهدون في الأمة في الحديث؟ الحديث. فإذا هم الذين إيش يلتفت إلى إجماعهم، ولا يؤثر فيه بشعرة أن يخالفه غيرهم ممن لم يشاركهم في إيش في علمه أصلا. نحن لا يهمنا أن ماذا يقول مثلا فلان أو فلان من المتكلمين في الحديث مثلا، أو يقول أنه لا يقبل أو كذا، هذا لا يخصك أصلا يعني، وأنت لست من أهل هذا الشأن، ليس بعشك فدرجي، فهذا ليس إيش متعلقا بك. ولهذا لما قالوا لا يفيد إلا الظن، قال بعض العلماء ولعله ابن القيم قال نعم صدقتم، أنتم لا يفيدكم إلا الظن، لأنكم أصلا لا تعرفون هؤلاء الرواة، ولا تعرفون دينهم ولا ورعهم ولا عبادتهم ولا تثبتهم ولا حفظهم ولا، فلا تتصورون هذه الأمور، فلذلك أنتم لا يفيدكم إلا الظن. أما أهله الذين هم أهله فيفيدهم العلم، يعني هذا يختلف بالإيش بالقرائن، ومن الذي يطلع على القرائن؟ أهل الاختصاص. أما أنتم من الذي أدخلكم في هذه الأمور؟ ما عندكم اطلاع على هذه القرائن. فبالتالي كل أهل علم هم المعتبرون، ومن شاركهم ممن وصل إلى درجتهم فهو منهم في فنهم في فن. كما أن المحدث المحض الذي ليس له علاقة بالفقه لا نعتبره خلافه في الأحكام، لأنه ليس بفقيه أصلا، فضلا عن أن يكون إيش مجتهدا. قلنا هذا إذا كان إيش إذا كان لا ليس له علاقة بالفقه، ناقل فقط، لا نعتبره. كذلك في أمور الثبوت وكذا نرجع إلى أئمة الشأن وحدهم. إذن هذا يجمع بين كخبر الصحابي يعني الذي احتفت به قرينة، كأن يقوله أمام النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره أو جماعة من الصحابة. فإن لم يكن قرينة يعني كان الخبر مجردا عن القرائن فليس كذلك. وكذلك إذا عارضه خبر آخر هل يمكن أن نقطع بهذا وبمعارضه؟ هذا تناقض صح؟ إلا إذا كان الجمع بينهما واضحا ولا تعارض، حينئذ لا تعارض. لكن إذا كان يعارضه معارضة حقيقية فكيف تقطع بالشيء ونقيضه؟ لا يمكن، حينئذ ليس كذلك. وقد أنكر قوم جواز التعبد به عقلا لاحتماله، وقال أبو الخطاب يقتضيه والأكثرون لا يمتنع، فأما سمعا فيجب عند الجمهور، وخالف أكثر القدرية وإجماع الصحابة على قبول يرد ذلك. هل خبر الواحد التعبد بخبر الواحد ما حكمه؟ عندنا حكمان، حكم جواز عقلي وشرعي. أما العقلي قال لك الأكثر العلماء قالوا لا يمتنع ولا يجب، بل إيش إذا كان لا يمتنع ولا يجب معناه إيش؟ يجوز. حسنت، قالوا ما في مانع عقلا، لكن لا نقول العقل يوجبه ولا يمنعه، وإنما يجوزه ممكن، إن أراد الله عز وجل أن يكلف عباده بذلك كلفهم، وإن لم يرد فالله عز وجل لو شاء لجعل كل الشريعة متواترة. فإن قال قائل لماذا ما جعل الشريعة متواترة كلها وارتحنا، نقول له طيب ولماذا ما جعل الشريعة القرآن كله محكم؟ نفس السؤال، هذا في الدلالة وهذا في إيش في الثبوت. أليس الله عز وجل نص في القرآن على أنه جعل منه متشابه؟ لماذا؟ أنت داير الشريعة كلها متواترة؟ أنا أسألك سؤال، عشان كده دائما إنسان يخربط في السنة جيبه في القرآن، لكن ده داير زول شنو؟ خبير بالقرآن، جيبك في عشان توريه أنه إشكاله ما إشكال سنة، إشكاله مع النص كنص أصلا، ليس المشكلة في أنه سنة أو كذا. فإذا قال لك مثلا هذا الحديث مشكل كيف تقبلون هذا الكلام؟ قل له هذه الآية مشكلة، ماذا تقول فيها؟ فإن قال لا هذه تحمل على، قل له هذا يحمل على إشكال. لماذا؟ لماذا أنت ده ما عنده تفسير وده عنده تفسير، طيب ده عنده شروح، أنت قريت فتح الباري ما قريت، يلا مش شوف شغلت خلاص. إذن هو الأمر هكذا، الموضوع إنه الموضوع إشكال مع النص من حيث هو، وليس هو إيش جهتي من جهتي الثبوت فقط، وإنما هو من جهتي الدلالة والتسليم للنص، هذا هو الإيش الإشكال. إذن أكثر علماء قالوا لا يجوز ولا لا يمتنع ولا يجب، وبعضهم قال يمتنع لأنه محتمل، وهذا مبني على أن الشريعة لا بد أن تكون قطعية، وهذا قول باطل واضح البطلان، وهذا غالبا يقوله من لا إيش من لا يمارس الشريعة، وإلا من مارس الشريعة بالضرورة يعلم أنه ليس كل جزئيات الشريعة إيش قطعية. وبعضهم قال بل يجب أن يكلف حتى عقلا، العقل يوجب أن يكلف بخبر الواحد. لماذا؟ لأنه يقول الشريعة هذه إلى قوم منتشرين جدا، لا يمكن أن إيش أن يقال لابد أن تبلغ لكل فرد كل جزئية بالتواتر، هذا أصلا لا يمكن. فبالتالي هذا كمان في الجهة الأخرى قال لا بد أصلا لا يستغنى حتى عقلا ليس شرعا عن خبر الواحد، لا بد من خبر الإيش الواحد. أكثرهم قالوا لا يمتنع ولا إن شاء الله فعل كذا إن شاء الله، لكن الواقع ما هو السمعي. طيب شرعا، سمعا يعني شرعا، أما من جهة الدليل النقلي فيجب عند الجمهور عامة العلماء طبعا، وهو المعتبر يعني الذين خالفوا فيه أقرب إلى أهل البدع يعني وناس لم يمارس الشريعة، أنه يجب شرعا بناء الأحكام على إيش، على بل بناء الدين كله أصوله وفروعه أحكامه وعقيدته وجميع ما يتعلق به على إيش، على المتواتر وعلى الأحد معا. وكما قلنا إذا نظرنا إلى التواتر المعنوي سنجد أن أصول الدين أكثر إيش متواترة معنا، متواترة إيش من جهة المعنى، لكن الجزئيات كثير أو أكثرها إنما ثبت بخبر الواحد، وخبر الواحد حجة بنفسه في العقائد والأحكام، وقد ألف العلماء قديما وحديثا في هذا الباب رسائل. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث إلى الملوك واحد اثنين ثلاثة، وقال لهرقل مع ذلك فإن توليت فعليك إيش اسم الأريسيين، يعني اسم قومي كان بخبر واحد، وفي العقائد والأحكام وكله في الدين كله، ويبعث إلى اليمن واحد وإلى كذا واحد وإلى كل سلطان واحد فقط يقوم به الإيش الحج. فبالتالي هذا يدل على أن خبر الواحد واقع، وقال لمعاذ إنك إيش تأتي قوما أهل كتاب وهو واحد، وحتى لو مع أبو موسى برضو أحد، الذين يقولون هذا الذين لا يعرفون معنى خبر أحد، في النهاية ما أرسل لهم جماعة ضخمة يعني كبيرة من الإيش من الناس. وإجماع الصحابة على قبوله في وقاع متعددة يرد ذلك، يقبلون خبر الواحد. ماذا واحد يقول عمر لما أخبره أبو موسى رده حتى يأتيه بآخر، وبالآخر خرج عن الأحد، وين هو أحد؟ هذا يدل على إيش، على أنه الإنسان مرات يقول الكلام أصلا ما فاهم معنى. وشروط الراوي أربعة، الإسلام. شروط الراوي في الجملة ترجع إلى العدالة والضبط، هذان هم الشرطان الأساسية. الإسلام تابع لإيش العدالة، لأن الإنسان إذا لم يكن مسلما فإنه أبعد ما يكون عن الإيش عن العدالة، لأن العدالة ينافيها إيش الفسق، والكفر هو الفسق الأكبر. فلا بد الراوي أن يكون إيش أن يكون عدلا، لكن العدالة تشترط وقت الإيش الأداء، وقت إيش الأداء. نحن عندنا تحمل وأداء، تحمل معناها تأخذ الحديث، وأداء تؤدي الحديث. الأداء التحمل لابد شروط الضبط فقط، أما العدالة لا تشترط، وأما عند الأداء اشترط إيش الشرطان الضبط والإيش والعدالة. لماذا لماذا؟ لأن عندما يتحمل الحديث لابد أن يكون ضابط، أما لو كان مثلا صبي صغير جدا لا يعقل هل نقبل؟ يقول والله عندما كنت أرضع رأيت كذا، نقول ما يصلح هذا لأنك أصلا ما تضبط في هذا السن. أو واحد يقول والله كنت سكران وأنا ماشي ورأيت كذا ثم تاب الله علي، نقول طيب ما الذي يمكن خيالات السكارة يعني معانس. أو واحد يقول لما كنت مجنونا مثلا كنت أتقافز بجواري فسمعته يقول، هذا ما نقبله. لابد أن يكون شروط الضبط موجودة، أن يكون عاقلا، أن يكون مثلا يعني متميزا، مميزا يكون إيش مميزا عقله حاضر وكذا، هذا لابد منه. لكن العدالة شروط العدالة لا تشترط، فلو تحمله وهو فاسق ثم تاب الله عليه وأدى بعد توبته قبلنا منه، لأننا ننظر إلى حال أدائه لنا، لأنه الآن لا يمكن أن يكذب علينا، هذا متعلق بوقت الأداء ليس متعلقا بوقت الإيش التحمل. يكون إذا تحمله وهو فاسق وهو كافر مثلا وهو غير بالغ لكن مميز نقبل أيضا، لكن هذه الشروط نشترطها متى؟ وقت الأداء، لابد أن يكون بالغ. أنه صبي يقول أصلا القلم مرفوع عني والله الليلة وريهم ليك شختا وانيسهم ليك ونسا، يعني أكذب عليه كذب كثير، يقول أنا أصلا ما علي الحمد لله القلم مرفوع، هذا ما يصلح. لابد أن يكون بالغ، لابد أن يكون إيش بالغ. أيضا لابد أن يكون عدلا ومسلما، أما إذا كان كافر لا نقبل خبره في مثل هذه الأمور. وكذلك إذا كان إيش فاسقا، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا، ولم يأمر بقبول إيش خبر. وإذا قال أشهدوا إيش ذوي عدل منكم، وقال ممن ترضون من الإيش من الشهداء. وشروط الرواية أربعة، الإسلام وهذا تابع للعدالة كما قلنا، فلا تقبل رواية كافر ولو ببدعة، يعني بدعة كفرية. يقول المبتدع إذا كان مبتدعا بدعة مكفرة لا نقبل خبره. قالت إلا المتأول، إلا إذا كان كافرا متأولا ببدعة، بدعة كفرية لكنه متأول، إذا لم يكن داعية في ظاهر كلامه. وهذا يعني الأصل البدعة المكفرة كما قال ابن حجر في النزهة أنه لا يقبل صاحبها ليش الجمهور، لا يقبل صاحبها الجمهور. وبعضهم نظر قال والله لو كان مبتدعا بدعة مكفرة لكنه معروف بالصدق والأمانة، مثلا رافضي رفضا مشتملا على البدع الكفرية، لكن إذا كان هو في نفسه صاحب دين بالنسبة لدينه، بالنسبة لدينه يعني يخشى الله وكذا، لكنه يعتقد اعتقادات إيش كفرية من الغلو مثلا ومن الأشياء هذه، فهل نقبله؟ الجمهور يقولون لا، بدعة كفرية لا ما فيها تفصيل. وبعضهم يقال ما دام أنه، لأننا ماذا نريد؟ نريد أنه إذا أخبرنا يتحرز من الإيش من الكذب، فبالتالي يمكن أن نقبله. والظاهر والله أعلم أنه لا يمكن أن يكون شيء من الدين لا يجي إلا عن طريق مبتدع بدعة إيش مكفرة، فالله عز وجل يصون دينه عن ذلك والله أعلم. تبقى مسألة الشهادات كذا، هذه أشياء جزئية بعد ذلك ينظر فيها القاضي. إلا المتأول إذا لم يكن داعي، أما إذا كان مبتدعا بدعة مفسقة فهذا اختلف فيه العلماء اختلافا كثيرا، منه ما ذكر هنا أنهم يقبل ما لم يكن إيش داعية. وهذا له مآخذ، عدم قبول رواية أهل البدع له مآخذ، منها إخماد بدعته، وهذا هو المآخذ الأصلي الذي قصده كثير من الإيش من الأئمة، إخماد البدعة وإخماد ذكرهم وأن لا يفتتن الناس به. ومنها عدم ائتمانه لا سيما إذا كان الحديث يقوي إيش بدعته، يعني مثلا رافض يروي في رواية إيش فضل أهل البيت. لكن هذا المأخذ فيه شيء من الضعف، لماذا؟ لأننا نتكلم عن الثقات أصلا، احنا نتكلم إذا كان هو أصلا يمكن أن يكذب أو كذا فهذا من أهلك الهالكين، وهو ليس داخلا معنا أصلا، هو ضعيف ومتروك وربما يكون وضاع أصلا. نتكلم عن هؤلاء، نتكلم عن شخص إيش ثقة لكنه ثقة في دينه الذي يعتقده ولكنه عنده إيش بدعة. والبدعة تعرفون أن كثيرا من أصحاب البدعة لا يكون يعرف أنه على إيش على باطل يعني، ويتحرز من الكذب لأنه يظن أنه على حق وعلى خير وعلى هدى، فحينئذ رجعت المسألة إلى إيش إلى أنه هل يغلب على الظن صدقه أم لا. وأما إخماد بدعته فهذا ما أخذ صحيح لكن لا ينطبق في كل حال على حسب المصلحة والإيش والمفسدة، إذا كان سيؤدي إلى مفسدة أكبر لا سيما إذا كان مات من قديم وليس له كلام منتشر ولا معروف وإنما هو راوي فقط عن فلان عن فلان فيأتي في الأسانيد فقط، لا أحد يتأثر به ولن يتأثر به بخلاف أثناء حياته عندما كان مشهورا ومعروفا. ولهذا كان السلف أكثر شيء يشددون في هؤلاء الأحياء الذين، ومع ذلك خذوا ثورا واحذروا قرنيهما إلى ذلك، لكن في زمنه حتى لا يفتتن الناس به، لأن كثير من الناس يقول أنا سأخذ الخير الذي عنده ولن أتأثر بالشر الذي عنده، زعم لا سيما إذا كان في بداية الطريق كذا، يذهب ثم يصير تابعا من أتباعه، واختلاط بأهل البدع خطير جدا على الإنسان، والسلف حذروا منه كثيرا. كثير من الناس الذين انحرفوا انحرفوا بسبب مخالطة أهل البدع، فمخالطة أهل البدع عندها مآخذ، منها لا ترفعهم عند الناس، ومنها الخوف على نفسك، ومنها زجر المبتدع في نفسه، وهذه كلها مصالح ينظر لها في سياق المصالح والإيش والمفاسد. لكن السلامة لا يعدلها شيء، الأصل لا تخالط مبتدعا. ولكن أما الروايات التي في الكتب عن ناس ماتوا وبادوا من قديم الزمان وكان عندهم شيء من البدع فهذا بعيد تأثر بهم بعيد، والزجر وين زجر؟ خلاص ماتوا انتهوا، ولن يعني أنت تركت ولا ما تركت لن يتأثر شخص يعني بك، والغالب أنك لا تخاف على نفسك ولا تخاف افتتان الناس بهم بهذا. فلهذا أخذ أهل البدع أهل العلم عن بعض أهل الإيش البدع حتى في الصحيحين وكذا جماعة ممن إيش ممن رموا بالبدعة، وهذا قول وسط. وحينئذ داعي أو غير داعي إذا كان صادقا ولا يظن به أن يسوي الحديث مثلا لمصلحته أو كذا فالأصل إيش قبول حديثه، فالأصل قبول حديثه. والتكليف، تكليف معناها إيش جمع شرطين ما هما؟ البلوغ والعقل. لكن قال لك حالة الأداء، يعني إذن حالة الإيش تحمل لا اشترط. لكن هذا فيه تفصيل، ما هو التفصيل؟ من يعرف بسرعة؟ ها؟ واضح جدا، نفصل بين البلوغ والعقد، ما تقول للتكليف هكذا، هذا ما يشترط. في واحد منهما لابد حتى حال التحمل، وهو ليش؟ لا العقل، نعم اللي هو يشمل التمييز، العقل والتمييز لابد منهما حتى. لكن الذي لا يشترط في الأداء ما هو؟ الذي لا يشترط إلا في الأداء ما هو؟ البلوغ. وإلا هؤلاء الصحابة كثير منهم تحملوا أحاديث قبل الإيش؟ قبل البلوغ، النعمان بن بشير وابن عباس والحسن والحسين وهؤلاء كلهم. سماع والضبط سماعا وأداء، ما يتعلق بالضبط لابد أن يكون في حالة السماع وهو التحمل والأداء. والعدالة فلا تقبل من فاسق إلا ببدعة متأولا، وهذا سبق لخصنا الموضوع كله، مبتدع بدعة مفسقة أو مكفرة. متأولا عند أبي الخطاب والشافعي، والمجهول في شرط منها لا يقبل كمذهب الشافعي وعنه أي عن أحمد رواية أخرى، إلا في العدالة كمذهب أبي حنيفة. قال لك أحمد عنه روايتان، الأصل أنه مثل مذهب الشافعي المجهول لا يقبل، لأن شرط شرط القبول لم يتوفر أو لم يوجد، وهو إيش؟ العدالة. هذا مجهول، لا عرفناه بفسق ولا بإيش ولا بعدالة، نقبله أو لا؟ الذي قال لا ما نقبله قال لأن شرط القبول لم يتوفر، وهو إيش؟ العدالة. والذي قال لا نقبله قال ليش؟ لأننا ما علمنا عليه جارحا، فلم يوجد مانع من قبول خبر. لكن نقول الأصل في الناس أنهم ليسوا عدولا حتى تثبت إيش؟ عدالتهم. لا نعرف عنه خير ولا شر، نعم، لكن شرط العدالة لم يتوفر فلا نقبله، وليس الشرط أن لا نعلم عنه شرا. هذا هو مذهب الجمهور كمذهب أبي حنيفة ومثله ابن حبان وكذا، يتساهلون في المجاهيل. ولا يشترط ذكوريته، الراوي ذكر أو أنثى يقبل، مثل عائشة مثلا. ولا رؤيته، مثل أمهات المؤمنين من وراء حجاب. وشعبة قال ما يدريك لعله إذا كان من وراء حجاب يكون شيطان في الجهة الأخرى أو شيء، لكن قالوا إيش عن شعبة؟ لا تروي لنا إن بلالا وحديث أمنا، يعني يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل، هل يرونه؟ اعتمدوا على الصوت، إذا الصوت إذا عرف جاز إيش؟ قالوا إن يحدث من وراء ستري عرفته بصوت نوذي خبري جاز. وعن شعبة لا تروي لنا، يعني حجتنا احتج لنا بإيش؟ إن بلالا وحديث أمنا، من هي أمنا؟ عائشة رضي الله عنها وسائر أمات المؤمنين. وإذا سألتمونا متى فاسألونا إيش؟ في أحد يستطيع قل لا نقبل حديثهم، من الذي يدرينا؟ وحتى إذا قيل هذا في أمات المؤمنين، طبعا هذا ليس خاصا بهن، يعني بعد ذلك كانوا يأخذون عن الشيخات من وراء إيش؟ حجاب. فلا تقول يمكن شيطانة جلست هناك تحدثني كما قال شعبة، ما يدري قال لعله شيطان. ولا فقه، يعني إذا كان غير فقيه تقبل روايته أو لا تقبل؟ تقبل، لأنه بشرط أن يكون إيش؟ عدلا ضابطا، لأننا نحن نأخذ منه اللفظ لا نأخذ منه إيش؟ المعنى. والأصل أنه يروي الحديث بلفظه، هذا هو الأصل. من ليس ذا فقه أباه الجيل وعكسه أثبته الدليل، قال صاحب المراق. ولا معرفة نسبه، إذا كان مجهول النسب نقبل عنه أو لا؟ إذا توفرت فيه شروط نقبل، ما ذنبه؟ ويقبل المحدود في القذف إن كان شاهدا، إنسان إذا كان فاسق لا يقبل المحدود من الفاسق من الفاسقين إلا إذا تاب توبة إيش؟ نصح. طيب هذا محدود لكن في القذف بسبب شهادة ليس بسبب قذف مجرد. القذف المجرد يأتي يقول فلان زاني، هذا لا يقبل، مثلا حدة وانتهى أمره، هذا لا يقبل إلا إذا تاب. وأما إذا لم يتب لكنه لم يقذفه قذفا مجردا، وإنما عند القاضي جاء فشهد، مثلا شهدوا ثلاثة والرابع تلكى، كما وقع لمن؟ لأبي بكر الصحابي رضي الله عنه، شهدوا على شخص بالزنا، منهم أبو بكر قال أنا أشهد على فلان بأنه زان. لما ذهبوا عند عمر شهد ثلاثة منهم أبو بكر، والرابع تلكى قال أنا ما رأيت يعني الزنا الصريح، وإنما فجلدهم عمر، جلد الثلاثة. أبو بكر لم يتوقف أحد عن قبول روايته، لماذا؟ لأنه ما قذف الشخص في الشوارع، وإنما جاء فشهد إيش؟ وعدم تمام النصاب ليس من فعله، ليس من فعل إيش؟ من فعل الشاهد. هو جاء وهم كانوا أربعة أصلا، لكن الرابع إيش؟ تلكى. ماذا يفعل له؟ ما ذنبه؟ حتى قيل أن أبا بكر كان عمر يقول له تب أقبل شهادته، يقول أنا ما فعلت شيئا، كان يصر قل ما أتوب، أنا ما أتوب ماذا؟ أنا ما فعلت شيئا، أنا رأيته يزن. حتى قيل إنه عند موته، والله أعلم بصحة هذا، ذكره لبعض المشايخ، قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فلانا كذا، لأنه مصر على هذا غاية إصراره، خلافا الكاذب الضال الذي قال أبو بكر روى حديث إيش؟ ها؟ لن يفلح قوم ولا أمر. قال أبو بكر لا نقبل نقبل شهادتك أنت، الله يهديك امشي لعب اللعبة حقتك دي في بريطانيا وخلصنا من شرك، قد أفضى إلى ما قدمنا. يلعب اللعبة دي اسمها شنو؟ يركب في الحصان ويلعب الكورة وبعدين يجي يقول يا أبو بكر ما يقوى شهادته، الله يهديك خليك في موضوعك. والصحابة كلهم عدول بإجماع المعتبرين، من دخل في الفتنة ومن لم يدخل. العلم أجمعوا على إيش؟ أن الصحابة عدول للمعتبرون، لأن العلماء المعتبرون أجمعوا على أن الصحابة كلهم عدول بتعديل الله لهم. وأما ما حصل في الفتنة فهو تأول، هم أحق الناس أن يظن بهم أحسن الظنون ويلتمس لهم أحسن مخارج. والصحابي من صحبه ولو ساعة أو رآه، من لقي مؤمنا، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة فلصح ذوصه. إذا قال من صحبه ولو ساعة، في اللغة الصحبة لا تطلق إلا على من صاحبه زمنا وفي العرف أيضا، لكن في الاصطلاح لشرف رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وصحبته ولو ساعة ولو لحظة. طبعا ساعة ليس مقصود بها الفلكي يعني التقليل، أي شيء ولو لحظة فقط رآه أو ما شاه أو كذا أو لقيه يعتبر إيش؟ صحابيا أو رآه مؤمنا. وأما الصغار جدا الذي مثلا حمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، فهذا يقول له شرف الصحبة بالمعنى العام، لكن روايته تأخذ حكم المرسل، روايته تأخذ حكم مراسيل كبار التابعين. وتثبت كيف تثبت الصحبة؟ قالت تثبت بخبر غيره عنه أو خبره عن نفسه. مثلا فلان يقول نعم فلان هذا كان معنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، صحابي معروف. طبعا هناك طريق ما ذكره هو التواتر، إن لو واحد قال أنا سأنظر هل أبو بكر صحابي أو لا أو عمر، مع أن بعض العلماء قال أبو بكر ثبت صحبته بالقرآن إذ يقول ليش لصاحبي. وأما عمر مثلا لو واحد قال والله أنا عندي بحث اليوم هل عمر صحابي أو لا، هذا مجنون، لأنه متواتر. كل صحاب أبو هريرة قال لما كان عمر كذا وفلان قال وابن عمر وفلان، هذا من أبلغ التواتر المعنى. فإذا أول طريق التواتر، الثاني أن يقول صحابي ثابت الصحبة عن شخص إنه صحاب، يعني مثلا أبو موسى صحبته معروف فيأتي ويقول فلان فعلا كان صحابي كان معنا عند الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يقول مثلا كان معنا ما يلزم يقول صحابي، يقول مثلا فلان هذا لما كان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم تثبت إيش الصحبة. أو خبري عن نفسي، طيب لو قال هو أنا صحابي أو قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم هل يقبل؟ بعض العلماء قالوا كيف، طيب هذا كان يدعي لنفسه منزلة خلاص أن يشهد له غيره يشهد، لكن هذا فيه شرط ما ذكره كان ينبغي أن يذكره، هو أن يكون إيش إذا ادعى العدل الصحبة، يعني لابد أن يكون ثبتت إيش عدالته أصلا، يعني هو أصلا شخص عدل ما هو شخص مجهول، عدل وادعى إيش الصحبة في الأصل أن العدل إيش قبول خبره ما لم يمنع مانع من ذلك. أما إذا كان لم تثبت عدالته فهذا يحتمل، لكن طبعا الواقع أن المحدثين لا يعني لا يدققون في مثل هذا، وإذا جاء بسند صحيح عن الشخص أنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم وأمكنت الصحبة، طبعا ما يجي زي رتن، تعرفون رتن؟ رتن الهندي قال ذهبي رتن وما أدراك ما رتن، ظهر بعد 600 وادعى أنه وكان شخص يعني شيخا كبيرا جدا في السن، فقال أنا عايش منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والناس صدقوه وحملوه وكذا، وكان يحمل طبعا ما يمشي ولا شيء يحملونه، قل أنا صحابي وقال رسول الله قال رسول الله قال، وألف العلماء في الرد عليه وتكذيبه. وفي الهندي يعني لاحظ قال لا أنا جالس منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأنا صحابي وكذا بعد 600 سنة. وبعضهم قال برضو صحابة الجن زوبعة وفلان وفلان وفلان، الله أعلم الجن يعيش كم سنة فيظهر لك جني ويقول أنا منذ زمن الرسول موجود. لابد أن تكون تمكن الصحبة في زمن يعني معقول يعني، أما زمن بعد 600 سنة و500 و400 و300 وكذا هذا لا يقول. ثم وعد. أما إذا والغالب أن مثل هؤلاء بعضهم يقول طيب انظر إلى المحدثين يتساءلون هل هذا سينبني عليه حكم مثلا لم يجي عند غيره؟ لا يمكن، الغالب أنه إيش يكون أصلا ثابت بإيش بطرق أخرى كثيرة، ولا يتوقف شيء بس على خبر هذا. ومع هذا طريقة أهل العلم، ونحن نعرف أن ما درج عليه أهل العلم أن الله عز وجل يحفظ دينه، فهؤلاء هم أهل الشأن لا يردون الخبر مثل هذا. وغير الصحابي لا بد من تزكيته كالشهادة، الصحابي لا يحتاج لاصطناب بتزكية الله، وأما غيره لا بد أن يزكى مثل الشاهد، لأن الله عز وجل قال ممن ترضون من شهداء واشهدوا ذوي عدل منكم. والرواية أخطر من جهة من الشهادة لأنها تتعلق بإثبات حكم عام في الدين، والرواية عنه تزكية، التعديل بعضه ضمني وبعضه إيش صريح. التعديل صريح معروف، مثلا يقول فلان ثقة، فلان عدل ضابط حافظ، هذا تعديل صريح. تعديل الضمني يفعل فعلا يشتمل على نوع من الإيش من التعديل له، مثل إيش؟ مثل أولا الرواية عنه، لكن بشرط قال في رواية، يعني في رواية عن أحمد، بشرط أن يعلم من عادة الراوي أو صريح قوله أنه لا يروي إلا عن عد. إذا قال أنا لا أروي إلا عن عد، أو قال ومن أول من باب أول، إذا قال مشايخ كلهم إيش عدول ثم روى عن شخص، معناه أنه يزكي هذا. ومفهومه أنه إذا لم يكن كذا أو عرف من عادته بالتتبع، يعرفون أنه متثبت جدا لا يروي إلا عن، فهذا يعتبر تعديلا إيش ضمنيا، مثل مالك مثلا في أهل المدينة لا يروي. قد جمع شيخنا الشيخ محمد علي آدم رحمه الله الإثيوبي الولوي من قيل إنه لا يروي إلا عن ثقة ونظمه في أبيات، بحثوا عنه لا أحفظه. وكذلك إذا كان إيش إذا كان معروف أن فلان هذا من عادته تتبع، فوجد أنه لا يروي إلا عن ثقة، فهذا روايته. ومفهومه أنه إذا كان ليس كذلك ولو كان ثقة لكن يروي عن كل شخص عن ثقاته عن غيرهم، فإن روايته لا تكون إيش لا تكون تعديلا له. النوع الثاني من التزكية الضمنية، والحكم بشهادته أقوى من تزكيته. إذا كان إمام جرح وتعديل قاضي فحكم بشهادته، معنى أنه عدل إيش عنده، لأن شهادة الفاسق لا تقبل، فقال لك هذا توثيق ضمني، إذا خاصة إذا عرفنا أنه بنى الحكم على الشهادة. أما إذا حكم فقط على وفاق الشهادة ولم نتأكد، يعني لم نثبت أنه اعتمد على شهادته، بل قد يكون اعتمد على أمور أخرى مثل مثلا قرائن في القضية أو كذا، هذا ليس صريحا، لأنه قد يكون بنى على أمور أخرى. أما إذا قال أنت تشهد نعم حكمت بكذا مثلا، هذا نعرف أنه إيش عدل عنده، لكن تعديل ضمني ولا صريح؟ ضمني، يعني هذا يتضمن أنه. والجرح ضده، الجرح نسبة ما ترد به الشهادة ولو شيئا واحدا، وليس ترك الحكم بشهادته منه بخلاف التعديل. قال إذا قال أنت تشهد نعم ومع ذلك ما أخذ بشهادته لا يعتبر جرحا له، لماذا؟ نعم الاحتمال أنه عارضه أي معارض آخر، هذا ليس صريحا في أنه ما أخذ بشهادته، قد يكون مثلا قبل الشهادة لكن هناك مثلا إيش أمر آخر في القضية هو الذي جعله مثلا هذا منتهى علمي، ثم حصلت أمور أخرى بعدما شهد به غيرت مجرى إيش المدعى فيه أو المتخاصم فيه، من قال أنا أشهد أن فلان باع لفلان لكن بعد ذلك مثلا فلان هذا رده عليه مثلا، فبالتالي لا ليس صريحا كونه ما أخذ، إلا إذا قال تشهد ما تشهد ما يصلح أصلا مثلا مثل هذا، هذا خلاص وهذا جرح في الحقيقة صريح يعني ليس ضمني. ويقبل كالتزكية، يعني يقبل الجرح كالتزكية أيضا من واحد، إذا كان هذا الواحد من أئمة الجرح والتعديل معروفا، فإذا زكى يقبل إيش يقبل واحد كما قالوا إيش وصحح اكتفاؤهم بالواحد جرحا وتعديلا خلاف الشاهد العراقي، قال هذا هو الصحيح. ولا يجب ذكر سببه وعنه بلى، وقيل يستفسر غير العالم هل الجرح يجب ذكر سببه أو لا. التعديل لا يجب ذكر سببه لأنه كثير، لماذا عد الله ما شاء الله يصلي الصلوات الخمس ويزكي ويصوم ويحج ويعدل مع زوجته أو أزواجه مثلا ويصل الرحم وقصيدة ما ينفع كثيرا، فهذا يكفي أن يقول إيش عدل، معناه أنه لا يعرف عنه كل الأمور طيبة. وأما الجرح قال بعض العلماء لا بد أن يذكر لأنه لا يشق، وإنما يحصل بأمر واحد، قلنا مثلا فلان هذا لا نقبل، لماذا؟ فاسق مثلا، يشرب الخمر، يسرق مثلا، أو لا يحفظ، يهم كذا، كلمة واحدة ممكن أن إيش تبين الجرح. الأمر الثاني لأنه يختلف فيه، وهذا هو الأمر المهم، فقد يجرح الإنسان بما ليس بجارح، وهذه مهمة في زمننا، أن الإنسان إيش الجرح هذا شيء اجتهادي، فمثلا شعبة لما لم تروي عن فلان قال رأيته يركض على برذون، البرذون هذا حيوان يمشي بمشي فيها شيء من التبختر، فقال كيف يركب مثل هذا لا أخذ عنه مثل. وآخر قالوا له لماذا ما أخذت عنه، قال لأنه كان ذهبت لأخذ عنه فسمعت صوت المعازف من بيتي، قالوا طيب لعله ما كان موجودا أصلا، يمكن كان هؤلاء أهله ناس جاءوا الله أعلم يعني إيش الموضوع، ما عرفنا أن هذا برضاه ولا. وقالوا لآخر لماذا ما أخذت عنه، قال ذكرت عند حمات فامتخط، طيب يمكن جاءه مخاطئا يعني في ذاك اللحظة يعني، فمثل هذه الأمور وكذلك يقابلهم الذين يعدلون بغير إيش، بغير يعني ثبت. قالوا له فلان هذا عبد الله العمري هذا ضعيف معروف من ذرية عمر بن الخطاب. قال قالوا له ضعيف، قال كذبوا بل هو ثقة. قالوا وما أدراك؟ قال إنما يضعفه رافضي مبغض لآبائه، وإلا فلو رأيت سمته ولحيته لعرفت أنه ثقة. إيش دخل اللحية في الثقة الآن؟ خاصة زمان يعني كل الناس متحين، يعني هذا الأصل متحون. فإذا لابد يكون إيش من عارف. والجرح وقيل يقبل لأن أكثر عمل أئمة الجرح والتعديل ضعيف، ضعيف ليس بحجة، لا يفسرون، هذا هو الواقع، أكثر كتب الجرح والتعديل هكذا. ولهذا نقول إيش، هذا فرق فيه بين العالم وغيره. إذا كان عالما بأسباب الجرح والتعديل فما يكفي أن يقول إيش ليس بثقة، ليس بحجة، لأنه من أهل هذا الشأن. أما إذا كان ليس كذلك فقد نحتاج إلى أن نستفسر. ولهذا قال وقيل يستفسر غير العالم، هذا تفصيل. ويقدم على التعديل، الجرح مقدم على التعديل. لماذا؟ لأن فيه زيادة علمه، كأن الجارح يقول ما قلته أيها المعدل، الآن تعارض الجرح والتعديل، أيهما نقدم؟ نقدم الجرح. لماذا؟ لأن الجارح كأنه يقول للمعدل أنا معك فيما ذكرته، لكن اطلعت على ما لم تعلمه، وهو أنه كذا وكذا. فالمعدل بنى على الأصل، والجارح معه زيادة علم مخالفة للأصل فيقبله. وهذا يقتضي أن زيادة العلم إذا كانت مع المعدل قبل قول المعدل، لأن الحكم يدور مع علته. مثاله أن يقول المعدل، الجارح مثلا يقول هذا فلان هذا ليس بثقة، هذا يشرب الخمر، فيقول المعدل فلان ثقة، وأما ما ذكر عنه من شرب الخمر فقد تاب منه. من هنا الذي معه زيادة علم؟ المعدل. فنقبل قول المعدل. آخر مسألة ذكرها في درسنا اليوم قال وقيل الأكثر، نعم، يعني أنه بعض العلماء قالوا نقبل الأكثر، إذا كان الجارحون أكثر نقبل إيش قول الجارحين، وإذا كان المعدلون أكثر نقبل قول المعدلين. يعني مثلا واحد شذ عنهم فجرح وهو معروف بالثقة هذا الشخص، لا نقبل هذا الشذوذ. والعكس، واحد معروف أنه ضعيف فشذ عنهم إمام، معناه إمام كبير لكن عدله، نقول لعله خفي عليه إيش حاله. والحقيقة التفصيل عند المحدثين أكبر من ذلك. المحديث هذا علم من أدق العلوم التي على وجه البسيطة، يعني فهم يقولون الأئمة ليسوا على منزلة واحدة، منهم من هو متشدد في الجر، ومنهم من هو متساهل في التوثيق، ومنهم الوسط، ونحن ننظر إلى هذا الشخص. فالمتشدد في الجرح إذا عدل فتمسك به، لأنه هذه إيش من فم الأسد، أمسك هذا وثق، متى يوثق أصلا هذا فلان، أمسك على طول. وأما إذا جرح فلا تتسرع حتى تنظر هل وافقه غيره ولا سيما من المتوسطين أو لا. إذا انفرد هذا المتشدد لا نقبل، لأنه أصلا عنده شيء من التشدد في الإيش في هذا الباب. وبالعكس المتساهل إذا جرح فتمسك به، لأنه أصلا هو طيب مع الناس كلهم، يعني أصلا معناه جرح وده معناه خلاص. وأما إيش إذا وثق فلا تستعجل حتى تنظر هل وثقه غيره أو لا، ننظر لا سيما إلى المتوسطين. ففي كل طبقة في متشددون ومتساهلون وإيش ومتوسطون، وهذا معروف عند أهل الشام، وهذا يفيدنا حتى في هذا الزمان الآن. ليس عندنا شخص مهما بلغ علمه إذا قال قولا لا يراجع فيه، وأن فلان إذا قال فخلاص لا يراجع ولا يعني، وكأن قوله مقدس مهما بلغ من العلم. ليس عندنا شخص مثل هذا، ليس هناك معصوم لا في الجرح والتعديل ولا في غيره بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة مهمة وهذه قاعدة معروفة، لكن من الذي يقرأ ومن الذي يدرس؟ الناس الذين يكممون الأفواه ويربطون على العيون وتمشي وأنت أعمى، ماذا نفعل؟ أما إذا تعلمت ستعرف الحق من الباطل، أما إذا ظللت جاهلا فدائما ستقاد بالأرسان مثل البقر هذا نفعل. ما في شخص هناك مهما بلغ علمه لا يراجع جرحه ولا تعديله. حتى الإمام أحمد ومن هو أعظم من المعاصرين بما لا نسبة له، عندهم أناس انفردوا بيش بأقوال فيهم لم يتابعوا عليها، البخاري وكذا وكذا كثير ينفردون بأقوال في بعض الناس لا يتابعون عليها، وهذا هو العدل والإنصاف وهذا هو المنهج العلمي. أما شخص معين إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي فهذا ليس عندنا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.